الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه عملنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغي الفضل من خالف الصواب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. وفي قول الله تعالى: فإن الله شاكر عليم، إثبات اسمين وصفتين لله تعالى، إذ إن كل اسم منهما يتضمن صفة لله تعالى، والاسمان هما الشاكر والعليم، والصفتان هما الشكر والعلم. ومعنى شكر الله تعالى إثابته الشاكر على شكره، فجعل ثوابه للشكر وقبوله للطاعة شكرا من باب المقابلة. ومن شكر الله تعالى أنه يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، بل يضاعفه أضعافا مضاعفة بغير عد ولا حساب. ومن شكره أنه يجزي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل، وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد، وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كرما منه وجودا. أما اسم الله العليم فهو صيغة مبالغة من العلم، ومعناه ذو العلم الكامل الشامل أزلا وأبدا. فعلم الله تعالى لم يسبق بجهل، ولا يلحقه نسيان أو ضلال أو أي وجه من وجوه النقص. وكل اسم من أسماء الله تعالى يفيد الكمال وحده، فإذا أضيف إلى غيره أفاد كمالا فوق كماله، كما قرر ذلك أهل العلم. ووجه الجمع بين هذين الاسمين الكريمين هنا أن الله تعالى كما أنه شاكر يشكر من أطاعه، فهو عليم بمن يستحق الشكر، عليم بالنوايا ومن يخلص عمله ليشكره عليه، عليم بالعمل القليل الذي يستحق الشكر. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقيل قرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع، فإنه معلوم عند الله تعالى ولا يمكن أن يضيع منه شيء. يعني إذا علم العامل أن الله تعالى شاكر وأنه عليم، فإنه سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بما وعده به، ويعطيه أكثر من عمله. وفي الحلقة القادمة نكمل الوقفات العقدية في آيات الحج. هذا والله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، أسأله بمنه وكرمه أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام بحفظه، وأن يكلاهم برعايته. اللهم واجزي القائمين على أمر الحجيج خير الجزاء. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذراريهم. وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفات عقدية في آيات الحج. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور علي ابن عمر السحيباني، تنفيذ عبد الله ابن محمد السلمان.